بسم الله الرحمن الرحيم. إخوانكم في دار المنار يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة وعنوانها شرح الأسماء الحسنى الحكيم، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكان من خبر موسى عليه السلام أنه لما رجع من مدين آنس من جانب الطور نارا، فلما جاء النار ليصطلي وليقبس منها قبسا ناداه ربه: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وذكرنا فيما مضى صفة العزيز وصفة الحكيم، وتكلمنا عن صفة العزيز، واليوم نتكلم عن صفة الحكيم. صفة الحكيم اقترنت بصفة العليم 35 مرة، واقترنت بصفة العزيز 45 مرة، وهاتان الصفتان العليم والعزيز هما أكثر صفتين اقترنتا بصفة الحكيم. وهذه لها دلالة بالغة، لأنه لا يكون حكيما إلا من كان عليما. الحكمة ضدها الطيش، والطيش سببه الجهل بعواقب الأمور، فلا يكون حكيما إلا أن يكون عليما. طيب، هو عليم وحكيم، فلا بد أن يكون عزيزا ليمضي الحكمة على مقتضى ما أراد، ولا ينبغي له أن يغلب. فإذا كان حكيما وعليما ويضع الشيء في موضعه، فلا بد أن يكون عزيزا ليمضي ما يريد، حتى يمضي قدره الذي قدره ربنا تبارك وتعالى. فما هي الحكمة؟ يخطئ بعض الناس عندما يتصور أن الحكمة هي اللين والرفق. لا، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، سيان كان شدة أو كان لينا. إن وضع اللين في غير موضعه ليس من الحكمة في شيء، كما أن وضع الشدة في غير موضعها أيضا ليس من الحكمة في شيء. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والجهاد نوعان: جهاد السنان وجهاد القرآن. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ده المقصود به جهاد القرآن. فقد يضطر المرء وهو في جهاد الحجة أن يتكلم بكلام قوي شديد، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو لب الحكمة. روى الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد والنسائي في كتاب السير وأحمد في المسند وابنه في زوائده على المسند من حديث أبي بن كعب أنه سمع رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية فقال له أمصص هن أبيك. قالوا يا أبا المنذر ما كنت فحاشا؟ الهن اللي هو الفرج. قال له أمصص هن أبيك. قالوا يا أبا المنذر ما كنت فحاشا؟ فقال ما قلت إلا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تكنوا، ما تقولش الكناية، ما تقولش لفظ يفهم منه الكناية، لا حتى اللفظ الصريح. قال ولا تكنوا. ومن الذي علمنا هذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ذاته نفسه، اللي هو سيرته كلها لطف وبر ورحمة، فيه بعض الناس لا يصلح له إلا هذا، وهذا هو عين الحكمة. وما كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم عنك ببعيد في صلح الحديبية، لما جاء عروة بن مسعود الثقفي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوه، فرمى الصحابة الأطهار الأبرار الذين فعلوا ما لم يفعله صاحب نبي قط، أنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم لله تبارك وتعالى، وقد جعل الله عز وجل الخروج من البيت قرين القتل. قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فقرن ما بين القتل وما بين الخروج من الدار. خروج من الدار مصيبة عظيمة، لا سيما إذا كان الإنسان وراء أسرة طويلة عريضة وراء أعراض، ومع ذلك فإنه يخرج إلى الفيافي تاركا داره التي بناها في سبيل الله عز وجل. فإذا جاء جائل فقال عن هؤلاء السلة الذين لم تشهد البشرية لهم نظيرا حتى وقت قول هذه الكلمة، فقيل في حقهم إنهم أوباش غجر، فما عساك أن تفعل؟ فرد عليه أبو بكر الصديق بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتعقبه، فقال لعروة بن مسعود الثقفي أنحن نفر وندع؟ أمصص بظر الله. فقال عروة من هذا الذي يتكلم بهذا الكلام القوي؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابن أبي قحافة، فأقره على ذلك. ووضع السيف في موضع الندى مضر كوضع الندى في موضع السيف، وهذا هو مقتضى الحكمة. إذن الحكمة تعريفها أن تضع الشيء في موضعه، لكنه يحتاج إلى علم ويحتاج إلى حلم حتى لا تفسد المعنى. وإذا نظرت إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مواقفه الفاصلة رأيت مقتضى حكمته في تدبير الأمور وتصريفها. حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم كما في صحيح البخاري في صلح الحديبية، هذا حديث كان حدثه في غاية المرارة على الصحابة، ومع ذلك انظر كيف صرفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل في هذا الصلح قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ولم يكن المقصود بالآية فتح مكة، لأن فتح مكة جاء بعد ذلك، إنما كان هذا الفتح بسبب صلح الحديبية. القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه قاصدين البيت وقد لبسوا ملابس الإحرام، فعلمت قريش أنهم جاءوا يؤمون البيت الحرام، فبدأ يحدث بينهم شد، وأصرت قريش على منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يأتوا البيت الحرام، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الحديبية وبدأت تحصل مفاوضات ورسل، فجاء بديل بن ورقاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا تأبى عليك أن تأتي البيت وأنت وأصحابك. فقال عليه الصلاة والسلام: أبلغهم أن ما جئنا لقتال، إنما جئنا قاصدين البيت، فإن شاءوا مادتهم مدة، لأن كان فيه هدنة بينهم، مادتهم مدة على أن يخلوا بيني وبين الناس، وإلا فإن قريشا قد نهكتهم الحرب، ووالله لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. السالفة هي صفحة العنق، يعني سأظل أقاتل هؤلاء على أمري حتى لو وقفت وحدي. فقال بديد: سأبلغهم ما تقول. فذهب وأبلغهم ولكن لم يقنعوا. فحينئذ قال عروة بن مسعود الثقفي: يا معشر قريش، هل تتهمونني؟ قالوا: لا. قال: ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. قال: دعوني آته وقد عرض عليكم خطة رشد. فجاء عروة بن مسعود الثقفي، جاء متنفخا مهددا لما رأى أن الرجال يقاسون بملابسهم، أو أنهم يقاسون بالضر الماكث على وجوههم، وما يقاس الرجل بهذا أبدا، إن الجواهر النفيسة قد توضع في جراب حقير ولا يضر هذا ما في الجراب، هذه الملابس التي يلبسها بنو آدم كم ثمنها؟ ما قيمتها؟ لكن كم قدر النفس التي توريها هذه الثياب؟ تجد إنسان معاه كيس بلاستيك وشايل فيه 100,000، أو ورق جورنال ولاتب فيها 100,000، إيه ورقة الجريدة؟ ولا إيه كيس البلاستيك؟ ما قيمته بجانب الموضوع بهذا الكيس؟ إن الرجال لا يقاسون بهذا أبدا، إنما يقاس الرجل بنفسه وقلبه. فجاء عروة بن مسعود الثقفي بهذا التصريح وهذا التهميش، جاء متنفخا يستعرض قوة قريش، ومهددا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. حينئذ قال له أبو بكر: أمصص بظر الله. فلم يلبث، وهنا بداية الحكمة، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تصريف هذا الحدث الجليل. جيء بوضوء، بدأ يتوضأ، ما سقطت قطرة ماء من وضوئه على الأرض، بل كان الصحابة يقتتلون على هذا الوضوء، وكان يتنخم النخام البلغم، يطرده يقذفه فيطيرون عليه، فما تقع النخامة في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده. ثم لما يخاطبوه يضعون أعينهم في الأرض ويخفضون أصواتهم ولا يرفعونها، فإذا أمر بأمر رأيت العشرات يتوجهون إلى الجهة التي أمر بها. كل هذا وبعضه مخالف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه. مسألة النخامة، إن تنخم نخامة تقع في يد أحد، أو أنهم يقتتلون على وضوئه، ما هو ده ممكن يكون بداية غلو. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحول بين أصحابه وبين الغلو فيه. لما قالوا له مرة: أنت سيدنا، وهو كذلك، قال لهم: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد. وهذا لا يخالف، وهم ما قالوا إلا الحق. لكن هناك مشكلة، وهي أننا لو تركنا هؤلاء يقولون مثل هذا، ربما دعوا هذا إلى الغلو، فيقول لهم: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. كانوا إذا رأوه هبوا قياما له، فكان ينهاهم، كما قال أنس رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا نقوم له لما نعرف من الكراهة في وجهه لذلك. أفينهاهم أن يقولوا أنت سيدنا، أو أن يقوموا له ثم يأذن له في أن يأخذ النخامة فيدلك الواحد بها جلده ووجهه، أو أن يقتتلون على وضوئه؟ لماذا تركهم هنا؟ مقتضى الحكمة، رجل جاء متنفخا، استصغر الصحابة كلهم، متصور أن هؤلاء ليسوا رجالا، وأن هم ممكن يتركوه إذا جد الجد فروا وتركوه. فأحب أن يعلم عروة بن مسعود الذي جاء عينا لقريش على الصحابة، أحب أن يعلمه أن هؤلاء الذين يقتتلون على نخامته لا يتركونه أبدا. أحب أن يوصل هذا المعنى إليهم، أن يقتتل على النخامة ثم يترك الشخص ذاته، هذه مسألة مستحيلة لا تكون في العرب. فتركهم على غير عادته صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو مقتضى الحكمة. وترك أبا بكر يقول له امصص بظر الله، ولم يتعقبه ولم يقل له هذا فحش. لماذا؟ لأن هذا بدأ بالعدوان، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذا رد للظلم الواقع. قال أوباش غجر يفر ويترك النبي صلى الله عليه وسلم، ده قدح في إخلاصهم وفي نبلهم وفي رجولتهم، لذلك تركه يشتكي من خصمه وما تعقبه وما قال له شيئا. ثم تركهم يقتتلون على وضوئه وعلى نخامته صلى الله عليه وسلم. وعمل هذا الموقف في عروة بن مسعود عمله، فرجع إلى قريش ورفع هذا التقرير، فقال لهم: يا معشر قريش، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، ولا تلقم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ويبتدرون أمره ويخفضون أصواتهم عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. يعني معنى الكلام إنكم لو دخلتوا في حرب مع هؤلاء لن تنصروا مع هذا المعدن النفيس، فهو عرض عليكم خطة رشد اقبلوها وخذوا المسائل من بدايتها. فهذا هو التقرير الذي وضعه عروة بن مسعود الثقفي بين يدي قريش بعدما كان قد جاء متنفقا كما سمعتم. جاء سهيل بن عمرو ليعقد الاتفاقية مع النبي عليه الصلاة والسلام بعدما اتفقوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الهدنة حقها ويمد قريشا مدة اخرى. جاءوا ليكتبوا الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: وما الرحمن؟ ما نعرفه الا باسمك اللهم. فقال المسلمون: سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب: اكتب باسمك اللهم. العاملون في حقل الدعوة ينبغي عليهم ان يتعظوا بهذا الدرس. كم من استفزازات صغيرة تعرض للمرء في حقل الدعوة، فلا ينبغي ان يترك مقتضى الحكمة حتى لو كان هذا الاستفزاز في غاية المرارة. ان الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والدعاهم احق الناس بهذه الآية. قال تعالى: فاصبر. والصبر علقم مأخوذ من اسمه مر، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا تكن خفيف الوزن يلعبك وتلعب معاه. يعلم أنك إذا شتمت رددت بعنف شديد، فيستغل المسألة دي ليجتثك من القواعد، فوتها عليه وابلعها واصبر، لأن الله عز وجل قال: إن وعد الله حق. ما هو وعده؟ إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره. يبقى لا تكن خفيف الوزن، وانظر إلى العواقب، وانظر إلى دعوتك. إذا شتمك إنسان في عرضك فقد شتم من هو أجل منك، ومع ذلك تركها. لا تقل: أنا غيور على حدود الله. أحيانا يرى المرء المعصية ويتركها، لأنه لو وقف عندها كان الضر أعظم من بقاء المعصية، فيفوتها مع المرارة التي يشعر بها في صدره. وده مقتضى الحكمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قريش في بدء الدعوة يرى الأصنام في جوف البيت، وهو الذي جاء يدعو إلى التوحيد، ويرى رايات الزنا ترفرف على البيوت، ومع ذلك ترك كل هذا. ليه؟ لأن في غاية هي أعظم. صح، سنتأخر قليلا بحساب الزمن، لكن سنعوض هذا الفارق إذا مكن الله عز وجل لنا، فلا مانع. إن المقاتل لا يغير عقيدته ولكن يغير موقعه. وليس الانتصار إنك تكسب أرض، لا، ممكن تكسب أرض لكن تقع في كمين. مقتضى الحكمة أن ترجع القهقرى ولو رجعت الطريق كله، لتبحث عن طريق آخر أكثر أمنا وإن كان أطول طولا. وهذا هو مقتضى الحكمة. لكن هذا المقتضى يغيب عن أذهان كثيرين من المتعجلين الذين لا ينظرون في العواقب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل بن عمرو على الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، فقال الصحابة سبحان الله مستنكرين، ولو كان الأمر إليهم لمزقوا هذه الصحيفة، ولو كان الأمر إليهم لغدوا قريشا، وكانوا أبطال المغاوير، يستطيعوا لو دخلوا على قريش أن يذلوهم وأن يضعوا ألوفهم في الرغام. ولكن ماذا بعد؟ لو أذلوهم ووضعوا ألوفهم في الرغام ماذا بعد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، فكتب، قال اكتب من محمد رسول الله، او هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو لو علمنا انك رسول الله ما قتلناك ولا صددناك عن البيت، فجحد نبوته. فقال للكاتب، وقد ورد في بعض الروايات ان الكاتب كان علي بن ابي طالب، قال له يا علي امح رسول الله، امح كلمة رسول الله. فقال علي والله لا امحوك ابدا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وما يحسن يكتب، فحك كلمة رسول الله وكتب ابن عبد الله. وهم بيكتبوا الكتاب اذا ابو جندل ابن سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو اللي هو الطرف الآخر الذي يمثل قريشا في هذه الصحيفة، إذا أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وكان قد أسلم، وكان أبوه قد حبسه في بيت وأوثقه بالحديد ووضع الأطنان والأغلال كده في قدميه، مثاقيل كثيرة من الحديد في قدميه حتى لا يفر، فاستطاع أبو جندل أنه يخرج من هذا السجن، ولكن ما استطاع أن يفك قيوده. فتخيل رجلا يجر الحديد في رجله وخرج من أسفل مكة حتى وصل الحديبية يرسف في أغلاله ويجرها، فلما جاء رمى نفسه بين أظهر المسلمين وأبوه جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام بيكتبان الصحيفة، فألقى نفسه بين أظهر المسلمين، وكان كتبوا مادة في هذا الصلح تقول لو جاء رجل من قريش مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكافرين، ولو ارتد رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكفر فذهب إلى قريش فقريش غير ملزمة أن ترجع هذا المرتد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حينئذ ثار المسلمون وقالوا سبحان الله، يعني هذا شرط مجحد. طيب عاملون بالمثل، عاملون بالمثل، إذا جاء رجل مسلم إلينا لا نرد، وإذا ارتد رجل منا إليكم لا تردوه، فإذا جاء مسلم من عندكم إلى عندنا ورددناه يبقى المرتد من عندنا إلى عندكم تردوه. هو ده مقتضى العدل، لكن واضح ان الشرط فيه اجحاف شديد، حتى ثار المسلمون جميعا وقالوا سبحان الله. فاول ما جاء سهيل ابو جندل ابن سهيل بن عمرو لسه كاتبين الماده، فقال سهيل يا محمد هذا اول ما اقاضيك به، احنا لسه بنتكلم، هذا جاء مسلما يبقى يرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما قضينا الكتاب بعد، يعني ممكن الماده دي نعدلها، يعني لسه لم نوقع مثلا والمسائل لم تنتهي فخلاص نعدل المسائل. قال لا، إذن لا أصالحك. قال طيب نبقي المادة كما هي لكن أجزه لي، خلاص مشي المسائل كلها فيما عدا أبي جندل. قال لا أجيده لك. قال بلى فافعل. قال لا أجيده لك. فحينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع. يا لها من مرارة. يقول أبو جندل معلقا يا معشر المسلمين ألا ترون ما أنا فيه، يعني ما صعبش عليكم، أعذب العذاب الأليم لأنني آمنت بالله ورسوله وأنا الآن بين أظهركم، يعني لست غريبا ولست بعيدا، أتسلمونني لهم؟ أتخلون بيني وبينهم؟ قل لي شعورك الآن وانت بتسمع الكلام. لهذا لم يتحمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ارجع وانت شايف آثار العذاب في جسده، يكفيه أن هذا أنه جاء من أسفل مكة يجر أغلاله جرا. يا له من بطل مغوار، كيف جرها وكيف صبر على هذا الجر طول هذه المسافة وهو لم يخرج معافا إنما خرج معذبا. ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع. حينئذ فار عمر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نرقي الدنية في ديننا؟ إذا كنا على حق وأنت رسول الله وأنت مؤيد من الله عز وجل، لما نعطي الدنية في ديننا؟ لما لا تخلي بيننا وبين هؤلاء حتى نؤدبهم وننتصر لأخ من إخواننا؟ فقال له أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ومع هذا لم يقنع عمر رضي الله عنه بهذا، فغلبه ما يجد، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه قال يا أبا بكر أليس رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر له أيها الرجل استمسك بغرزه فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. نفس الكلام يخرج من نفس المشكاه بدون تواصل، ما ملهوش الكلام، إنما قال نفس الكلام، كان صديقا حقا. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ يريد أن يقول له هؤلاء صدونا فسيخلفون وعدك الذي وعدتنا إياه. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ يريد أن يقول له هؤلاء صدونا فسيخلفون وعدك الذي وعدتنا إياه. أفأخبرتك أنك تطوف به العام؟ قلت لك السنة دي. قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. فقال نفس الكلام لأبي بكر الصديق أولم يحدثنا أننا نأتي البيت؟ قال أفحدثك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. ثم أمرهم أن يحلقوا وينحروا. دي معناها إيه؟ إنها يتحللوا، دي معناها أنهم لن يأتوا البيت الحرام. طيب اذبحوا وتحللوا من ملابس الإحرام، ولا واحد سمع الكلام، حتى قال لهم ذلك ثلاث مرات، ولا واحد سمع الكلام ولم يستجب أحد. فدخل على أم سلمة غاضبا قال: أرأيت؟ وحكى لها ما جرى. قالت: يا رسول الله أخرج فانحر وتحلل أنت. فخرج فنحر هديه ثم تحلل، فقام الصحابة يحلق بعضهم لبعض حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا من الغم، شعور متضارب وحزن عميق. انت عارف الصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة، وأجل هذين النوعين وأعلاهما الصبر عند الغضب. الإنسان إذا جاءه ما يؤلمه ويحز فيه فإما أن يغضب وإما أن يحزن، فإذا غضب وكان قادرا على إمضاء وعيده ترى وجهه أحمر. ليه؟ الدم بسبب وثوقه بأنه سينال من عدوه ثار الدم في وجهه، بخلاف الحزن إذا حزن ترى وجهه أصفر وليس أحمر. ليه؟ لأنه لما أحس بعجزه غار دمه بسبب الحزن، بخلاف المرة الأولى امتلأ وجهه بالدم واستشار عند علمه بقدرته أن يقتص من مخالفه. فالإنسان إذا غضب فصبر وتجرع هذه المرارة لله عز وجل كان أعظم، كما يقول بعض العلماء. والصحيح في المسألة التفصيل، لأن المصيبة قد تكون أعظم بكثير. المسألة دي بحسب وقعها على الإنسان، لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف قابل كل هذه الاستفزازات ويقول لأبي جندل ارجع، ولم يصبر الصحابة على ذلك. لكن تأمل فيما يأتي بعد ذلك. خلاص رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ بإيه؟ تنفيذ الاتفاقية. فخرج أبو بصير وهو صحابي جليل، خرج من مكة هاربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت قريش بخروج فأرسلت في أثره رجلين عشان يرجعوه على حسب الكلام والاتفاقية. فلما وصل أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع لأنه يوفي الاتفاقية، قال له ارجع. فرجع معهما حتى إذا كانوا في بعض الطريق، الجماعة الاثنين من قريش الحرس وهو، جلسوا يأكلون تمرا، وهما بيأكلوا التمر قعدوا يتكلموا عن السيوف والأسلحة والكلام ده. فواحد من اللي معاه سيف من المشركين قال: إن سيفي هذا، وجعل يمدحه: لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت به، وإنه لسيف جيد. قال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأعطاه السيف فضرب أبو بصير عنقه. الرجل الآخر رجع يعدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سبق أبو بصير، بصير بيجري وراه شو حصل من الرعب. فدخل هذا المرعوب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بصير يعدو خلفه قال: ويل أمه، مسعر حرب، يعني هيسعر الحرب بيننا وبين قريش. فدخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وأنا مقتول. فلما جاء أبو بصير قال: يا رسول الله قد وفى الله ذمتك، أنت قلت لي ارجع فرجعت، ثم نجاني الله منهم. فترك أبو بصير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلى مكة ولم يبق في المدينة، إنما لزم سيف البحر، شاطئ البحر، قعد هناك وقعد يقطع الطريق على قريش، أي واحد معه قافلة يوقف. فعلم المسلمون في مكة بما فعله أبو بصير، فكان الواحد منهم يهرب ويلتحق بأبي بصير حتى كونوا عصابة، فلا يسمعون بعير من عير قريش إلا هجموا عليها وأخذوها. حينئذ أرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم أن من أتاه مسلما فلا يرجع، بس فك العصابة دي. فأنزل الله عز وجل في هذا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان هذا مقدمة للفتح الأعظم وهو فتح مكة. كيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا؟ بمقتضى الحكمة، هو حكيم، وذلك لأنه عليم معلم من قبل الله تبارك وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى الحكمة في كتابه كثيرا، ومن أجل ما وصفت به الحكمة قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. علماء الأصول يقولون: النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أي اسم نكرة منزوع منه الألف واللام جاء في سياق جملة مثبتة فإن المعنى يطلق حيثما وجد. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا، خيرا دي نكرة، ولو قال عز وجل فقد أوتي خيرا ولم يذكر كثيرا لعلمنا أنه كثير، فكيف وقد أكد هذا بقوله كثيرا تبارك وتعالى؟ الآية دي لها سياق. قبلها حض الله عز وجل على الإنفاق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فحض ربنا تبارك وتعالى المسلم المؤمنين إذا أنفق الواحد منهم من حلال ماله ومن طيب ما كسب ألا يتحرى إخراج الرديء. وكان الأمر كما روى الإمام الترمذي وحسنه من حديث البراء بن عازب، كان الواحد يأتي بالقنو، القنو اللي هو زي الصباطة بتاعت النخل، يقطع الصباطة كلها ويأتي فيعلقها في المسجد، وكان يلزم المسجد آنذاك أهل الصفة وهم أضياف الإسلام لا يأوون لا إلى أهل ولا إلى مال في سبيل الله. فكان الواحد من أهل الصفة إذا جاع يذهب إلى هذا القنو المعلق ويأكل منه. فبعض المسلمين كان يأتي بقنو فيه حشف وشيص، تعرف الشيص اللي هو البلح الذي لم يستوي، ويخرجه. فقال الله عز وجل لهم: ولا تيمموا الخبيث منه، أي من مالكم تنفقونه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أنت حط نفسك مكان الذي أخذ هذا الشيص، هل ممكن تأخذه؟ لو أخذته لأخذته على إغماض، هتغمض عينك أو تديله أفاك وانت بتأخذ منه ليه؟ لم يعجب. فأنت إذا وضعت في هذا الموضع لن تأخذه إلا على إغماض. واعلموا أن الله غني حميد، حميد فعيل بمعنى مفعول أي محمود، هو الذي أعطاكم الأموال وهو الذي سددكم إلى الإسلام وهو الذي قواكم حتى قمتم بما فرضه عليكم فله الحمد في الأولى والآخرة، فهو غني حميد يعني لا يحتاج إلى هذا. فمن أراد أن يخرج من ماله فليتق الله ولا يذهب إلى أرجع ما فيه ويخرجه. ثم قال لهم: الشيطان يعدكم الفقر، يقول لك انت اذا تصدقت طب والعيال ما مما ياكلون، فلابد انك انت تامن ولادك فيحمله ذلك على الشح، طيب انا اولادي مش عايزهم يتكففوا الناس، فيحمله ذلك على انه ياخذ الرشوه، انه يسرق، انه يجمع المال من غير حله، ودايما عنده خوف من المستقبل دائم، لم يجعل الله في حسابه. اي انسان خايف من المستقبل وخايف من الايام ويعصي الله ليزيل هذا الخوف، هذا الرجل لم يجعل لله حسابا. لما خايف من بكرة، من مصرف غدا وبعد غد والعام القادم وبقية الدنيا إلى أن يأذن الله عز وجل بزوالها؟ أليس رب العالمين تبارك وتعالى؟ فلما الواحد يبقى خايف من بكرة ومرعوب من بكرة، أين حساب الإيمان في هذه القضية؟ ما جعل لله حسابا. ليه؟ لان عنده شيطان بينفذ بصفه مستمره، هتفتقر تفتقر. يعني يكون عنده مثلا مرتب او مبلغ من المال، يحمل الهم من اول الشهر، يقول لك طب اذا جاي يوم 15 في الشهر انا ماذا افعل؟ يا اخي يوم 15 ممكن تكون في القبر وتستريح من الهم الاذى اللي ده كله، يوم 15 لعل الله يرزق سبحانه وتعالى. ينبغي أن تضع للإيمان حسابا لما تمسك الورقة والقلم. إياك أن تنحي الإيمان جانبا وانت بتعمل أي مسألة حساب. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء اسم علم على كل ما يغضب بالله تبارك وتعالى، لأجل أنك أنت خايف الفقر وعايز تغتني لكن ترتكب كل الموبقات. فهذا وعد، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الفضل اللي هو الغنى والقناعة، ولذلك قال والله واسع عليم. واسع يعني ليس لغناه منتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء لا يغيضها الليل ولا النهار ولا تنقصه نفقة، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. احسب بأي طريقة من طرق الحساب كم أنفق رب العالمين على عباده منذ خلق السماوات والأرض. حسبة بسيطة، امسك الآلة الحاسبة واحسب مدينة متواضعة زي كفر الشهر، وهذه بالنسبة للمدن الأخرى تعتبر ريف وأهلها ليسوا من الرأسماليين. لو حبيت تعمل حساب المحافظة دي هتعد مئات المليارات، مئات المليارات. شوف سعر الأرض المتر بكام، وشوف البنى بكام، والتشطيب بكام، وشوف البضاعة اللي عند الناس والأملاك اللي عند الناس، واحسب كل ده، ثم أخرج منها على بقية المحافظات، وخد مصر وخد إفريقيا وبعدين خد العالم كله. وعايزك تحسب الحساب ده، ولا تنسى وانت بتحسب الحساب ان احنا قرن سبقنا ألوف القرون أنفق عليها رب العالمين وكانوا جبابرة وأغنى مننا. هو قارون حد في الدنيا عنده غنى؟ قارون أغنى رجل في العالم الآن اللي هو ماسك شركات الكمبيوتر والكلام ده، رأس ماله 139 مليار، أدي أغنى واحد. وبعدين السلطان بروناي اللي بعديه 119 مليار. خد بقى أغنياء العالم كلهم، كل دول رأس مالهم هو الفكة اللي كانت في جيب قارون. ما كان يحب يراضي العيال يديلهم المليارات دي. قارون ده واحد كان في قرن، وقد مضى في القرون السالفة جبابرة عتاة. كان الواحد ما يحب يعمل نفسه بيت، مش يروح بقى يحفر له مترين في الأرض ويطلع بعمارة 10 أدوار، لا، كان يروح على الجبل وينحته ويعمله غرف وأوض ودور تاني ودور أول ودور ثالث والكلام ده ويسكن فيه. خلى ما واحد يمسك الجبل كده ويعمله غرف. فشوف بقى من لدن آدم عليه السلام القرون المتطاولة دي أنفق عليها رب العالمين وأنفق علينا على هذا القرن. ومع ذلك فكل هذا وما يأتي لم ينقص مما في خزائن الله إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. غني حميد ليس لغناه آخر. فإذا كان هذا هو الغني الحميد وانت متوكل عليه بقلبك وهو كريم لا يرد أحدا دعاه قط، مستحيل يرد من دعاه إلا إذا فقد الدعاء شرطا من الشروط، شروط القبول. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فلو دعا على واحد ظلما وعدوان، لو قطع الأرحام بالدعاء لا يستجاب له. وقال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي، يا رب أنا بدعي بقالي سنتين ومع ذلك أنت ما أعطيتني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. يبقى أن تكون على يقين وأنت تفد على ملك الملوك أنك إذا وقفت ببابه لن ترجع خائبا أبدا. فإذا اعتمدت على الله بقلبك وأنفقت كما أمرك وشعرت بقلة وذلة فجئت فمرغت وجهك على عتبة عبوديته وطلبت من رفته وإكرامه وإنعامه وإفضاله فإنه لا يردك خائبا. لكن كن فقيها، ليس معنى أن ترد على بابه أن ترجع بما، لا، قد يرد عنك من المصيبة ما يوازي عشرات أضعاف هذا المال، أو ينجيك من عدو لك، أو لا يخزيك في ولدك ولا في مالك طالما أنخت ركابك ببابه. لا يشترط أن تأخذ ما تريد، لأنه حكيم عليم قد يعطيك المال فتفسد فيحجب عنك المال حتى لا تفسد، لأنه عليم وأنت لا تعلم ما يحدث لك غدا، بل لا يعلم المرء ما تحت شراك نعله. فالله عز وجل يقول: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثم ذكر آية الحكمة. مين بقى بعد الكلام اللي أنا قلته ده ممكن يستفيد منه فإذا عرض عليه الحرام رده وثوقا بما عند الله؟ قليل من الناس الذين آتاهم الله الحكمة. شيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء، وهذا ما يوافق حظ النفس ويوافق الهوى. والله عز وجل يعد عباده ولا يخلف الميعاد، واحنا عارفين كلنا ان الشيطان بيخلف الميعاد. مش قال للذين تبعوه: ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي؟ وخالف وعده. انما الله لا يخلف الميعاد. طب بعد القضيه اليقينيه التي ذكرتها ولا يتطرق اليها شك، هل ممكن يكون في انسان متلبس بحرام خشيه ان يفتقر ممكن ينزع منه ويتركه؟ الأفذاذ الحكماء هم الذين يعرفون ذلك. لذلك قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، أي إذا وازن العبد ما بين هذين الوعدين وكان حكيما لم يتردد على الإطلاق في ترجيح وعد الله على وعد الشيطان. ومن يؤتى الحكمة بأن يضع الشيء في موضعه فقد أوتي خيرا كثيرا، ولكن القضية دي من نصيب أولي الألباب فقط أصحاب العقول. وتأمل هنا قوله خيرا كثيرا في الحكمة مع قوله تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل. فلما توازن ما بين قوله قليل وما بين قوله خيرا كثيرا لا يتردد أحد من أولي الألباب الذين آتاهم الله العقل والرزانة ورجاحة التفكير أن يرجح وعد الله عز وجل بلا مثنوية على وعد الشيطان الرجيم. فأنا أريد أن يعني أذكر لكم شيئا. هذا الشيء هو أنه اليوم نشرت مقالتي في جريدة الأحرار والتي أرد فيها على الغلام النقيض القزم الذي يشتم الإمام البخاري. وهذه هي المقالة الثانية لي، وانتهجت في هذه المقالات نهجا لا يعرف عني عادة في الكتاب، وهو نهج الشدة الشديدة، حتى إن محرر الباب محرر الصفحة فعلا ذكر عنوانا يقول إن أبو إسحاق الحويني يرد على فلان بالمدافع الثقيلة، وفعلا هو أصاب في المسألة دي. وأنا معذور، أنا معذور لسبب بسيط، هذا ولد قزم غبي جاهل متطاول، فتح صحيح البخاري ثم بدأ يقرأ هذا الكتاب بفهمه هو، فخالف مناهج أهل الأرض جميعا، مش العلوم الشرعية فقط، أي علم في الدنيا، ما جاءنا طائرا في الهواء عشان اسمه علم لقيط إذا هو يفهمه إذا كان أول واحد يفهم العلم ده، لا، سبقه كثيرون ألوف على الدرب قبل أن يلتقي أبواه كان فيه أطباء. يعني هو مثلا كاتب دال وبعدين ذكر اسم دال، دي احنا عندنا او نفهمها كلنا مختصر دكتور، فهذا الانسان كاتب دال، يعني انا افهم انه طبيب. طيب هل يستطيع ان يتكلم في الطب فيخالف كل الاطباء الذين سبقوه، او يخالف الحقائق العلميه التي صارت مقرره عند اهل العلم ممن سبقوه؟ لئن جاز أن يقبل هو ذلك فإن أهل الأرض جميعا لا يقبلون هذا أيضا. في حاجة اسمها مرجعية، مرجعية يعني إذا تكلمت في أي فن من الفنون لازم تعرف كلام العلماء الذين سبقوك، لا سيما إذا كانوا أذكى ذكاء وأكثر إحاطة. لا، هذا الغلام فتح صحيح البخاري وكأن هذه الأمة لم يمر عليها قبل أن يلتقي أبواه ألوف مؤلفة من العلماء، بدءا من البخاري نفسه إلى ألوف ممن شرحوا البخاري ونظروا فيه وفسروا غريبه ونظروا في تراجمه وتكلموا على شرطه وطريق تصنيفه للكتاب، ألوف. فلما يأتي إنسان يفهم القرآن مثلا ولا يرفع رأسا لمفسر واحد ممن سبقوه، من الذي يقبل هذا الكلام؟ فهذا الذي فعله هذا الإنسان، فوصف البخاري بأنه كذاب وبأنه جاهل وبأنه حاقد على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا كل اللي عملته إننا وصفت بما هو فيه فعلا، بما هو فيه، يعني هو دال مختصر دكتور، أنا قلت له أو اعتبرتها إن دي مختصر دلدول مش مختصر دكتور، وهو فعلا كذلك. لما يأتي على الإمام البخاري يقول إنه كذاب وقد أجمعت الأمة على صدقه وجلالته، ولو قيل إن الكذب حلال لتنزه البخاري عنه، خلاص. يبقى لما واحد يجي يقول كذاب، يبقى أولا رمى عرض البخاري بالكذب، رمى البخاري بالكذب، فوجب علينا النصرة، إن إحنا ننصره، وهذا حق المسلم على أخيه. فإذا أجمعت الأمة على أنه من أصدق الصادقين، فجاء رجل قال كذاب، يعني وصف كل هؤلاء إما بالغباء وإما بالخيانة والتدليس ومجاملة البخاري على حساب الله ورسوله. يبقى كيف يعامل مثل هذا الإنسان لما يقول كذاب وبعدين يقول البخاري جاهل؟ ولا يظلم البخاري بالجهل إلا مجنون فعلا. ثم ثالثة الأساس لما يقول البخاري حاقد، ومعروف ان الحقد ده من اعمال القلوب، فكيف افتات على رب العالمين تبارك وتعالى ودخل في قلب البخاري وعلم انه حاقد على النبي عليه الصلاه والسلام حتى يثبت روايات تشين الرسول عليه الصلاه والسلام في زعمه؟ لو ان هذا الغلام وغيره من الغلمان سالوا مستسلمين لحققنا لهم، انما يسال متعبد نقطعه، وليس له عندنا ابدا ما يكون لاهل العلم من الرد بالحسنى. لو دخل البيوت من ابوابها لقدرنا له ذلك، لكن دخل البيت من النافذه يبقى لص، يبقى حرام، هنقيم عليه الحد. وهذا الذي يفعل. فلما يوصف هذا الإنسان إنه جاهل وإنه غبي وبليغ ومش قادر يفهم، فهذا فعلا فيه. ومن دلالة من دلالة على غبائه إنه لما جاء على حديث أنس رضي الله عنه، وقد رواه البخاري في غير ما موضع، أن عن ثابت بن أسلم البناني قال: كنت عند أنس بن مالك وعنده ابنة له، فقال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فقالت ابنة أنس الجالسة: ما أقل حياءها وسوءتاه، يعني كما في الرواية الأخرى: أو تعرض الحرة نفسها؟ فقال: هي خير منك، عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغبي ده فهم قوله قال هي خير منك أن الذي قال هو رسول الله، فكأن الكلام من الرسول لابنة أنس، فقال لها كما كتب هذا المغبون الخاسر باللغة التعبانة بتاعته، فقال لها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا خيبة يا نيبة، ما أنا قدامك رايح جاي أهو، ما عرضتش نفسك علي ليه؟ وكأنها دعوة إلى الإباحية. طب بالله عليكم، لما يكون واحد هو ده فهمه، كيف يمسك قلم أصلا؟ هذا ينبغي أن يكسر سن قلمه وأن يدخل في بيته فيبكي على نفسه إلى أن يموت. الذي قال هي خير منك، كل اللي جالسين إن شاء الله فاهمين إن هو أنس هو الذي قال لها. ليه؟ باختصار لحاجتين. الحاجة الأولانية إن ثابت بن أسلم البناني جالس أنس بن مالك 40 سنة، خلاص، وثابت بن أسلم البناني مات سنة 126 وعنده 86 سنة، يعني بدأ يجالس أنس بن مالك في حدود سنة 55 هجرية فصاعدة. الكلام ده حصل سنة 55 هجرية، يعني زمن بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حياته. يؤيده ويعضده أن أنس بن مالك كما رواه مسلم في صحيحه من حديث الزهري عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، ومات وأنا ابن 20 سنة. فهل معقول يكون أنس بن مالك في ذلك الزمان عنده بنت سنها 23 سنة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آتي. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.